فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeennimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 27-ka bisha Ramadaan sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: hal ruux oo ay beri ku dishay deegaan ka tirsan gobolka Mudug, muasasada Al-Kataib oo baahisay xalqada 10-aad dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allaah u galladeystay inay soo haleelaan jihaadka, tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee Al-Maahirul Qur'aan oo ka furmay degmada Saakowe ee wilaayada Jubbooyinka, waalidiinta ilmahooda loo qaaday waddanka Eritrea oo dhigay dibadbaxay kaga soo horjeedaan arintaas, ku dhawaad 200 ruux oo ku dhaawacmay iskahorimaadyo ka dhacay waddanka Falastiin, weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah oo lagu qaaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Ciraaq, khilaaf soo kala dhexgalay xulafada NATO iyo Mareykanka oo ku aadan cidda ugu horreysa ee ka baxaysa Afghanistan, iyo Taliban oo laga dalbaday inay joojiso howlgallada guga ay kaga dhawaaqdo gudaha waddankaas. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka. hal ruux ayaa waxay beri ku dishay deegaan ka tirsan gobolka Mudug. deegaanka Dabaqalooc oo ka tirsan gobolka Mudug ayay ruuxan ku dishay biriqda maalintii shalay. ruuxa ay biriqdu dishay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Bashiir Cali Aadan oo 23 jir ah, waxa uuna ahaa nin reer Guura ah. goor dambe ayaa lasoo qaaday meydka ninkan, waxaana saacadihii lasoo dhaafay gobolka ka da'ay roobab xoogan. waa hagaag muasasada Al-Kataib ayaa baahisay xalqada 10-aad dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allaah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka. dardaaranadan ayaa ah kuwa tixana ah, waxaana jeedinaya sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan. dardaaranka 10-aad waxa uu sheekhu kaga hadlayaa qadarinta ansaarta. Bismillaahirrahmaanirrahiim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. تردارك تصناد قدر أنصارت أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. dardaaranka 10-aad ee u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay: akhi mujaahid, waxaad ku dadaashaa inaad ansaarta wanaagooda iyo xasanaadkooda u qirtid. way ku xiriiriyeen markay dadku ku colaadinayeen, وين كصاد من وقت أيدته كأريين ويكو جرجالين مالين تيدته كرب كبحين ويكو تاكلين حلا أيدته كلا بخيلين عن تدود هذا قدرت وحي ولا على تمن قرابة دودي حلا أيكو جوين طل يا قرابة كوي كو حجي هذا وقعد لج هذا يس أوجس أنت صدنا أيكو قبتين يدو أيسن إن كده حينن نسب قبيل يجنعس منه منا إن كسول إن يكوه ليان يجو كدين لجنا يا ولها جرجارك يسوع دوين تكده حيسا مؤمنين ت إلى يكوه ران وحكستو أكتو ذكو قال أه أما يجعله سيكوه ليان مهاجرين تنا الدفاعان وحيود بر أذيعين دباتون دباتدا سو جارتي نفتو ذا مال كودا أهل كودا بيرو هودا يغري هودا الله رالي قلنتيسا يونسرين تادا أيه دباتون أقو سبرين وحانا رجينينا إني كم من نقضان كو الله قرآن كيسا كتل مامي مركو لها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أخي المجاهد نقمد وناجي أنصار تكوذ وناكسا كان إن الله تكوذ حمان تكدعه وحاد هاتا قف جعل هذا أنصار محبية كالقعي إن الله تأوهي وحاد أنقطها قرب وحفا إيذية يمعلن سد بعسن يحكم ذو كجرته وحبر كوذا جاهل كأه قدري كوذا وين أنا حريص كوذا ير ومرض وذا نتيح قلي أنا قر عالم كوذا حق يفلق ومدنيه هنا قرصا قراد يدا سلاطين تا وقاس يدا يندر قرد كوذا هرع راع انسن برحشد وذا هبون بونين قلدات كوذا برو انتاد أوده دبيعاده هوده سيادو كسبت قلوب توده وحان كاقدق يا ولالك مجاهد كأهو إنا ديستو أما أتكوك عن سيرتو أبالكو ذا كد من أدها لكسنتو هدي جرت من نشيغ شو إيغا أيان نوغ حق له قوفك نوحا شر وقفلا إنو ليدا ولالك مسلم كأه رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير إساقو كهلا يفضلق إليهن أنسارتي هوري أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم متفق عليه سود ويكو ذا وناغ سميي إسكنا نافا كوضا حماها سمي حديث كلا رسول صلى الله عليه وسلم حكويري اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رواه البخاري ومسلم الله يو أنصار أدن بداف أبتك أنصارين أدن بداف أبتك أنصار أبت كوضن أدن بداف قبائل كأنصار تأه أي ولاية كنا الوحان لأنه مهات الله إذن كقارتو قرب استاقين آد حق يدين تقرب استاقتين iyo u heelinta aad u heelisan kitaabka Allah iyo dadka mustaafiinta ah waxaan idin leenahay abaalkina Allah kali ayaa gudi kara tixgelin iyo maamuus ayaad nagu leedihiin madax ayaad ino saarantihiin qofna idin ku doorsan mayno Allahna waxaan idin weydiineynaa inuu idin xifdiyo raali idin ka noqdo dad iyo dunyana idin barakeeyo caafimaad waara iyo barwaaqo joogta ah idin ku galadeesto Allah xaqaha idin ku sugo dad jihadka waligo taageera oo u nusraya Allah idin ka dhigo ilaahay idin ka badal qaato dambigiinana Allah dhaafo wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ورضا رب العباد سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي دين عظيم هو السامي وهجاج tartanka quraanka kariimka ee al-maahir al-quraan ayaa ka furmay degmada saako ee wilaayada jubooyinka مساجد كالهدى يدقمد الساكو وحاك فرمي وكسعد ترتنك قرآن ككريم كالماهر القرآن وحركة مجاهدين تال شباب يقبط بالكستاء رمضان وسند كيس دحادول لقبت ترتنكان وسند كان يكيقب قليان صدن يسدح معلن وكسعد ولايات كيسلاميقا لبكم إذا قد ترتنكا إيا كهد ليسدو سعانا يترتنكا إيا أهداف تلقل إياها يترتنكان وحانو بلاون دونا مسابقة ذي كم غعب حذي الماهر بالقرآن مارك إن شاء الله أنت يسن بلاومين أولا مسابقة محال إرادة وحان لين هاي منافسة شخصين أو أكثر إلى بلوغ هدف معلوم ليفوز أحدهم دون آخرين لوقف أن ترتنطو أن بوحكا بادن إلى بلوغ هدف معلوم أو معين هدف ليقان أو موغضة غارتان كيس سي أحد تور متل ما دي وقوليستو أنت كالات سكدو لذا قال تعالى فسبق الخيرات الخيرات هدف معلوم واي وحاك لو كما ده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وحاك لو كما ده ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آد وأسوأ قابلنا إن شاء الرحمن وحاك لو كما ده قولك إمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاس العلا أما أهدافك إلى رهي أولا إرضاء الله سبحانه وتعالى لبا وحاويان تشجيع حفظ القرآن لجميع الأمة ومضى له تشجيع القرآن كان لحفظه سدح حملة القرآن إلا إكرامه إلا الشرف لإكرامه أفر اكتشاف أصحاب الأصوات المميزة ذات ياسين سيقوني لو في ريو أهداف كيدين كاسا كما دير جزاكم الله خير والبضان تهي أما تاريخها ومدى أفردين تاريخ ذي وحي باللاوتي السنة التاسعة بعد 1430 كن أفر بغل صدون إساقال كي باللاوتي مدى أن هدو أفردين المرحلة ذي سيدحاد وهي وحمد الله كرجيننا إن إلهي نورد ميوه سدى عن ربنا إيوه ولبا سكسي في عن دات مشاركين تأكيقي بغالين وحاويان مدى تن مركي لغو دروه وسغاشن إيوه سغالوي معناها في كل المرحلة صدن إيوه حالو قطر غالي سيدة تيه رهدان كجوجين وحاويان واللحذن إيوه إيوه اللحبين غنايان كان عدي لغو دران سغاشن سغالوي فإذن تقريبا معناها أصل أهان أنت لوغو ترقالي إني ليبانان معناها تقوليستان وأسد عدوه ريدو حوالي أنت سنبا يهان جدكي كلمين أنت في قبقوين إنا هدنا وإنو بلاوني سوحان ليبانا سي جدول كيديو قاك إنو بشرحه أمين اللجنة قلت خضر مسابقة الماهر بالقرآن دورة دي السدحات إنا كوكولنه اللي إنو سورقلي يا مهاتسك سبحانه وتعالى aan insha Allah ta'ala waqtigi uu gaaban awgeed aan ku soo koobaya inaan bal sheego jadwalka shaqada nidaamka ee musaabaqada u dhici doonto kulli ragga tartami doono waa rag culimaa macallimiina dad waaweyna arjeenina nidaamka insha Allah inay iska fahmi doonaan maadaama dadku dhay wada fadhiyaan lajnada waxa nidaamka u yaala balsi kala horeynta متسابق كون قناعي مدك قدام بين عيسي لوكلا لوكلا حلو أم لوكلا دورته وحخيارك إسكاله متسابق إنه دورته أرقام لوجو تلاقي إنه مارتي كلا صوعه برنامج كلو كلا صوعه وهل كان يلا مركا متسابقين تو استعجد هنا نينك استوى رقم جلوس كاس أيو مدك قاعدنا يا رقم جلوس كنا وسيد جيدا يا مارتي ما وسيد جيدا يا مارتي وحول أركايا يا مركيبة إيش وقابني يسمعها وسيد جيدا وحول أركايا كلية رقم جلوس ك قريب تسعة أبو أركايا مركب متكو قبصلو أيه وحنا قنا يا متكي مارتي أسوي كتر تملها أما مارتي مسابقة وضرب قل لها هدي ونسيبك نغضو إنه كون نغضنا إن إلهي ويا مارتي سبحانه وتعالى نسيبك كدقي هدي ونك قدام بيا نغضنا سيدو كله een waxa jira markii arqaamta la qaato raqam juluuska markii la qaato waxa een hadba loo yiri doonaa raqamka marka ma aragtay ayadoo laga bilaabayo raqamka koowaad loo sii wadaayo marka ilaa maaragtay lambarka u dambeeya, sidaasaa marka loogu yeeri doonaa. Mutasaabiq markii loo yeero wuxuu imaan doonaa halkan, wuxuu ka qaadan doonaa su-aalaha muxuu ahaa uga qaybgeli lahaa musaabaqada. Su-aalaha waxaa loo sii diyaariyey si musbaqa oo mar horaa la soo diyaariyey, baqshad A4 bay ku jiraan. Baqshadaasuu qaadanayaa wuxuu ula tagayaa ra-iis lajnata taxkiim, ayuu warqadda ama baqshadaas ku wareejinayaa. Way badan yihiin baqshadaha, marka wuxuu khiyaar u leeyahay midda kore inuu qaato, midda hoose inuu baxsado, tan dhexe inuu la baxo, khiyaar buu u leeyahay. Hay-adana maaragtay noocaas asaa binafsihi dooranaya su-aasha la weydiin doono. Marka su-aashiisii marka uu qaato, wuxuu marka toos u tagayaa wuxuu ahaa kursigii loogu talagalay, kadibna waxaa bilaabanaya su-aalihii ee la weydiin lahaa. Jazaakum allahu khayran. Intaas ayaan ku soo koobayaa, bal inaan ka hadalno nidaamka ay ku socon doonto musaabaqada. Jazaakum allahu khayran. Haatan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid a macallimiinta oo akrinaya aayada ka mid a qur-aanka kariimka oo la weydiiyey. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليل فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهجاك كدواد لو بقول روحيا كدا وعميس كوري ماديا كدا عيودن كفلسطين ويرر لو أذيك سدي ديارة درانا هيا لو قاضي سلقا يعي لما مريكان ككل يهين ودن كعراق قلافا ياسو كلا دحقالي حلفة الناتو إيا مريكان كا وكو آدن عدة وقوه الرئيسة كبحيس أفغانستان إيادو نداليبان لقد البضيين إيجو جسهول قلدو قوغا إيكا قدا واقدو ودن كاس ورركاس وحايسو سودو ويو هلكان كسو جيدين إيا هاشم عبد ناصر. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين. فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهكذا مركانا كسود وادا فبنتي وررك عالمك كده وادا وبغل أروح أيا كده وعميس كهرمان ديو كده عيوضن كفلسطين. ولي وعا هالكودي كسي سعودة تعدي يدعي إذا مدى يهود دا يقول كعيان ضدك مسلمين تاه إرير فلسطين قبل دعي شلي إذا ما هو بيسان وكتر سن يهود أيا ورحو قنكو قاضي ضدك تكون مسجد كبركيسان الأقصى أيا قونا هالكاس كجيستي دباتو ينبضن يهود أيا مسلمين تكهور استاغي إن يكو عبادستان كنا اعتكافان مسجد كبركيسان الأقصى أيا دونا الوقو دا جرطوان كدن بيش بركيسان إير وضان dadka muslimiinta ah ayaana ka soo horjeestay damaca ciidamada yahuudda oo ah in albaabada la isugu dhufto masjidka kana baxaan dadka ku cibaadeysanaya. Isku hor imaadyo xoogan oo bilowday gabaldhici shalay socdaana ilaa xabiinkii xalay ayay reer Falastiin kala hortageen ciidamada gumeysiga yahuudda. Isku hor imaadyada u dhaxeeyay ciidamada yahuudda iyo dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ayaa ka bilowday albaabka al-silsila oo ka mid ah albaabada masjidka barakeysan ee al-aqsa kadib markii ciidamada yahuudda ay xoog ku galeen masaajidka. Ayadoona la isla tagay barxadda masjidka kadib markii ay ciidamada gumeysiga xoog ku galeen masaajidka iyo albaabada laga soo galo ayna bilaabeen inay dhibaatooyin kala duwan kula kacaan dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysanaya masaajidka. Yuhuudda ayaa dadkii ku jiray masjidka mar qura ku bilaabay rasaas iyo bambaanooyin iyagoona ku furayay sunta dadka ka ilimaysiisa. Arrintan ayaa sababtay isku dhac ballaaran oo dhexmar yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah iyadoo barxadda masjidka isqabsatay rasaasta ay ridayeen ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale dadka reer Falastiin oo adeegsanaya dhagxaan. من المسجد الأقصى القنابل الصوت عم ترمى وين ما كان على المصلين الآن. ciidamada yahuudda ayaa sidoo kale gudaha u galay qayb ka mid ah masjidka oo ay ku tukanayeen haween muslimaad reer Falastiin ah iyagoo rasaas ku furay haweenkii ku tukanayay masjidka. الرصاص المطاطي في الساحات الخارجية الآن. بقول إيه لحدن يسدح روح أو كمل ضدك مسلمين تأها إيه لو حد قد بي أيها قرى وعمي إسكهر ما ذي ذن كواس والله بك مذا أي حالة ذو ذؤاد أولي ذاتو وحانا رنك عيذا مذا يهود دلقر أو عيها الأسكري tobanaan kamida dadka muslimiinta reer falastiin ayay ka haystaan ciidamada yahuuda kuwaas oo kamid ah dadkii ka hortagay weerarka ay ciidamada yahuuda ku qaadeen masjidka al-aqsa xitaa dhaqaatiirtii isku dayay inay gurmad u fidiyaan dadka dhaawacyada qaba ayay risaas kala hortageen ciidamada yahuuda يا إله إلا الله يا مشايخ يا شيخ عمر يا شيخ عمر يا عالم يا أحوال فدعوا العيادة لا لا لا لا الله أكبر تعالي صهرة الله أكبر يا لطيف يا الله أكبر دخلوا اليهود الله يلعنهم فجروا العيادة فجروا كلها في القنابل اعتدوا على الطاقم الطبي هاي القنابل رموها صباح النماذ هورا يا ساكي هاي بغلال كميدا دادك مسلمين تارير فلسطين وداها اوغالين مسجدك هاي غو تكبير سانا يا كدي مركي اي ساقب حان عيدا مدى يهودا weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin waddanka Iraq ila waraadiyo amni oo ku sugan waddanka Iraq ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah lagu qaaday saldhigga Aynul Asad oo ay ku sugan yihiin ciidamo Ameerikaan ah halkaas oo sidoo kale talaadadii la soo dhaafay lagu qaaday weerar gantaalo loo adeegsaday dhowr gantaal ayaa ku dhacday gudaha saldhigga cirka Aynul Asad oo ku yaala magaalada Al-Anbar oo dhacday waqooyiga waddanka Iraq ayadoo sida caadada u ahaydba Mareykanka oo soo sheegay wax qasaar ah oo ka dhashay weerarka lagu qaaday ciidamada Iraq iyo kuwa isbahaysiga ee duulanka ku jooga waddanka Iraq ayaa laga soo abaabulay gudaha saldhigga Aynul Asad taas oo suuragal ka dhigaysa inuu qasaar ka dhashay gantaalada ayadoona laga baqdin qabo inay dhacaan weerar kale oo suuragal ay tahay in lagu soo qaado saldhigga goorsi horeysay oo maanta ah warbaahinta Iraq ayaa soo tibisay digniino looga dhawaaqay saldhigga Aynul Asad oo gibi ahaanba albaabada la isugu dhuftay saldhigga ayagoona xusay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ku dul degayeen saldhigga kuwaas oo daabulay qasaaraha gaaray ciidamada Mareykanka weerarkan ayaa imaanaya saacado kadib markii isbahaysiga duulanka ku jooga waddanka Iraq oo ku dhawaaqay inuu saarad military oo lagu qiyaasay $1.8 billion oo geeyay saldhigga cirka ee Aynul Asad talaadadii la soo dhaafay ayay ahayd markii weerar loo adeegsaday gantaalo lala beegsaday saldhigga Aynul Asad waana weerarkii afaraad oo noociisa ah oo ka dhanaa ciidamada Mareykanka ee duulanka ku jooga waddanka Iraq muddo isbuuc gudahiis ah khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay xulufada NATO iyo Mareykanka kaas oo ku aadan cidda ugu horeysa ee ka baxaysa waddanka Afghanistan ayadoona daalibaan laga dalbaday inay joojiso howlgalada guga ee ay kaga dhawaaqdo sanad waliba gudaha waddankaas Wargeyska The Wall Street Journal oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in isbahaysiga NATO oo Washington ku cadaadinayo inay dib u dhigto kabixitaankeeda ciidamada Mareykanka ee waddanka Afghanistan si NATO loo siiyo waqti iyo taageero dheeri ah oo ay kaga baxaan waddanka Afghanistan waxay ku heshiiyeen in asbuuc ama wax ka badan dib loo dhigo kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee waddanka Afghanistan Wargeyska ayaa sidoo kale daabacay in Turkiga uu ku wargeliyo Mareykanka iyo NATO inuu isaga baxayo waddanka Afghanistan kor bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ciidamada mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa dhanka kale wada dagaal xoogan oo lagu xoreynayo gobolada ka maqan gacanta mujaahidiinta saraakiisha Mareykanka iyo isbahaysiga NATO ayaa walaac xoogan ka muujiyay in waddanka Afghanistan ay gabi ahaanba la wareegi doonaan ciidamada mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ah ee Afghanistan waxayna mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ah ee Afghanistan ka dalbadeen inay joojiso howlgalada guga oo sanad waliba ay Imaaraadka Islaamiga ah kaga dhawaaqdo gudaha waddanka Afghanistan ayadoona Imaaraadka Islaamiga ah aysan wali shaacin bilowga howlgaladaas iyo magaca howlgalka intuba wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waalidiinta ilmahooda loo qaaday waddanka Eritrea ayaa markala dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan arintaas waxay sheegeen in hadii loo soo celin waayo ilmahooda ay xiri doonaan wadooyinka weerarna ku qaadi doonaan xarunta madaxtooyada. oo qaar maqan yihiin 2 sano iyo barka qaar maqan yihiin 1 sano waxaan rabnaa inaan helno oon helno oo elektaray jiraan oo qaar jiraan maaragta canfar haysto oo qaar Itoobiya haysto oo qaar Suudaan u galeen oo qaar aan bal ogeyn meel ay jiraan waxaan rabnaa inaan helno intaan la gaarin wadaca hadaan la helin wax doorasho ma dhacayso wadooyinkana waa noo xiran yihiin saacan hadaan helno aan helin ilmahaas inay wadooyinku noo xiran yihiin ogaada war hadaad muslimiin aad ayaga noo keen war meeshaad gaydeen adinkaan yaqaaniina noo keen caruurteed war dadka ilmaha ayaga noo keen war Eritrea wixii jira nooga keen war Itoobiya wixii jira nooga keen war duurka ay ku dhintaan waa ka samraynaa wixii aan ogaanay wixii nool noo keen aniga waxaa iga maqan 3 wiil wiil walaashay aad dhashay 2 aniga dhalay 2 sanana 2 mar ay gala soo hadlan Eritrea ayagu joogaan haddan muddo 3 bilood wax wara kama hayo waxaa la sheegayaa inay dhibaateysan yihiin ay mar walba u galeen 4 isu dhiibeen kuwa Itoobiya isu dhiibeen kuwa jidka isaga soo hayaameen rafaad badan oo jiro annagu waxaan ka garanaynaa malahan meelan u raadinayna hadaan naqaanana habeen ma taagnaanin maalin ma taagnaanin anigu wiilashaydu waxa waaye wax war hoon ka haya malahan laakiin ilaahay baan tala saarnayaan muslimiinta baan tala saarnayaa ani laba wiil iga maqan sidii ugu dhaqsiyaha badan la inta wadaca dii la furo anaga banaan bax oo madaxtooyada aan ku qaadayno aan ku soo soconaa ogaada hadda waxa leenaa doorasho ma dhici doonto mana dhici doonto inta caruurteena Soomaaliya aan la keenin mana loo kala kici doono habeen iyo maalinta mudaharaadkan ma kala joogsanay caruurteena waa inaan keenna sidii ugu dhaqsiyaha badan 10,000 oo aabaha barashar ku dhacay oo barashar meel la jiifa arinta fadhiga ha loo kaco waxa la qabto hadii ilaahay ku roon yahay qof waliba wuxuu naga caawin karo ha naga caawiyo qof kastana wuxuu karti u leeyahay ama awoodo ama wax kasta ahaatee qofkii warbixin naga siin kara qoladan markaa raadinnana dhagax baa ku go'an askarina waa ag joogaa dhagax iyo askaruna waa isku mid baala ka marreena waa weyn waxaan maanta meeshaan ka aan dhibaatadana keentay hadda ka horna waan ka hadalnay mar ma ahan oo 2 ma ahan oo 3 ma ahan intaan ka hadalnay wax nooga jawaabana ma lahan maanta meeshaan waxaan ka sheegaynaa in ilmahaayagi dhibaateysan yihiin in ilmahaayagi ay soo goosteen maxay xuduudaha dariska la ah Eritrea ay galeen in aan maxay hayta ay jeelasha ku jiraan in canfar ay u gacan galeen in Itoobiya u gacan galeen in Suudaan u gacan galeen wax ka jawaabaya iyo wax wara iyo wax aan ka hadalnay ama aan maxay ta nagala hadlana ay si jirin maanta dawladda ay maleeyeen madaxweynuhu maleeyeen raisul wasaaro maleeyeen waayo hore baan u daalnaa anagu hadaan dumarnahay hore baan u daalnaa cabashadeena maanta halkaan waxaan ka jeedinaynaa awladeedii si degdeg ah in looga soo jawaabo sabqa fakhuran bi islami gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh